إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه ورسوله إلى جميع خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، ثم اعلموا أن الدين الإسلامي دين تآلف وتراحم بين أهله، كما وصف الله عز وجل المؤمنين فقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن آثار تراحمهم فيما بينهم عود بعضهم على بعض بالتواصي بالحق والتذكير بالخير والتحذير من الشر، ليتعلم الجاهل ويتنبه الغافل ويتذكر الناس، كما وصف الله عز وجل المؤمنين الفائزين في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإن مما يلزم التنبيه عليه في هذه الأيام ما نراه من الجهود المبذولة بكل قوة، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تهييج الشعب وإثارة قلوبهم وأبغانهم ضد ولاة أمورنا، واستغلال كل نقص وقصور في الخدمات وغيرها في ذلك السبيل، ليكون مدخلا ومتكئا للسب والشتم واللعن والسخرية والدعوة إلى الفوضى والغوغائية. وقد يصور هذا التصرف على أنه حرية رأي أو نقد هادف، أو أن الخلل والنقص لا يمكن إصلاحه إلا بهذه الطريقة، إلى غير ذلك من التعليلات الكثيرة التي نسمعها ونقرأها. أيها الأحبة في الله، علينا أن نتذكر أننا مسلمون خاضعون لحكم ربنا جل وعلا، والله سبحانه قد أمرنا أمرا جازما بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد جاءت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم آمرة الرعية بكل وضوح وجلاء أن تصبر على ما تراه من الجور والأثرة من ولاة أمورهم، وأن تعطيهم الذي لهم من السمع والطاعة في المعروف ولزوم الجماعة والكف عن السعي في الفتنة، وأن تطلب حقها من ربها جل وعلا. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. أخرجه البخاري في صحيحه. وأخرج أيضا عن أسيد بن حضير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأخرج مسلم في صحيحه عن وائل الحضرمي أنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرعية، وقد أطلعه الله برحمته على ما سيكون في المستقبل بعد أن يفارق أمته، ثم أمرهم ولا يأمرهم إلا بخير، أمرهم أن يلزموا الصبر وأن يفوضوا أمرهم إلى الله وأن يلزموا جماعة المسلمين وأن ينأوا بأنفسهم عن الفتنة. فمن أراد أن يحشر مع محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة وأن يشرب من حوضه فعليه بطاعته وعليه بلزوم سنته، ومن أراد أن يطرد عن حوض نبيه صلى الله عليه وسلم كما تطرد الإبل الضالة فليخالف أمره وليطع هواه، وكل امرئ حسيب نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، يعني سابقكم إليه، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا، يعني لأي شيء طرد فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا. أخرجه مسلم. أيها الإخوة في الله عامة ويا أيها الشباب خاصة، لا يفتننكم دعاة الفتنة، دعاة التهييج السياسي، دعاة الإثارة والفوضى، فإن عواقب دعوتهم هي العواقب التي ترونها بأم أعينكم في دول الربيع العربي، ذلك الربيع الذي مر عليه عامان كاملان ودخل عامه الثالث ولم يمطر إلا نارا ورصاصا ولم ينبت إلا جثثا وقبورا وثارات وأحقادا وفقرا وهوانا. سلوا عقلاءهم ومنصفيهم والصادقين منهم عن أحوالهم، فسيقولون كلهم بلسان ذلك القائل في سالف الدهر: رب عيش بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. فهل من متعظ وهل من معتبر؟ فإن السعيد من اتعظ بغيره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ثم اعلموا أن الخلل الذي يقع من ولاة الأمور يجب أن يعالج، ولكن يعالج بالطريقة الشرعية على هدى من كتاب الله وعلى هدى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النصيحة للحاكم ليست كالنصيحة لغيره. قال الله عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان الله عز وجل قد أمر موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام بمناصحة فرعون اللعين بأن يأتيا إليه وبأن يقولا له في وجهه قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والله قد سبق في علمه أنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكنه تعليم من الله لما ينبغي أن يكون عليه منهج الداعي والناصح، لا سيما إذا أراد مناصحة من بيده الحكم والسلطة والأمر والنهي. فكيف إذا كان هذا الحاكم هو ولي أمر المسلمين وهو لن يبلغ مهما بلغ في نظر الناقم عليه من الخبث خبث فرعون، ولن يبلغ الناصح مهما بلغ في نظر نفسه من التقوى تقوى موسى وهارون؟ إنه منهج يقوم على الجهر بالحق وعدم المداهنة، لكنه باللطف واللين، ويكون هذا الجهر بالحق بين يدي المنصوح وفي حضرته. أما الغلظة والقسوة واللعن والشتم فليست من النصح في شيء، وكذا الكلام في ظهره وغيبته عبر النت والقنوات وغيرها من وسائل النشر والإعلام فليست بنصيحة، لكنها الفضيحة والتعيير والتهييج والتشهير. وفي ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده، يعني بيد السلطان، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فلنحافظ على ما نحن فيه من الخير من الاستقرار والأمن واجتماع الكلمة وظهور شعائر الإسلام بشكر الله عز وجل والاعتراف بنعمه والتحدث بها، ولنعالج ما نلاحظه من الأخطاء بإصلاح أنفسنا أولا بالتوبة والإنابة والاستقامة وببذل النصح لغيرنا بالطرق الشرعية. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، والرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.